ما هي المعاني التي ذكرت لله؟ الملك وشبهه، التعنيه والتعليل، وايضا الزياده. نعم، فما هي، ما هو ضابط لكن الملك، ما هو ضابطها بين ذاتين ثانيهما تملك او يملك او ولكن شبه الملك ثانيهما لا يملك او تقع بين ذاتين اولهما لا تملك. طيب، والتي الاستحقاق بين معنى وذات، الحمد لله قوله وفي تعدية، ما المقصود بالتعدية؟ التعدية المجردة، نعم، عن المعنى فقط لمجرد التعدية بغير إفادة شيء آخر. مثاله وهبت لزيد مالا، والآية فهب لي من لدنك وليا، نعم منتقى، لأن المثال فيه للملك وفي الآية لشبه الملك كما مثل بها الناظر في التسهيل أو شرح التسهيل. والمثال الأقرب للصواب في إفادة هذا المعنى ما أضرب زيدا لعمر. طيب، احسنت. عندك مثال التعليل، مثال التعليل باللام، وإني لتعروني لذكراك. أحسنت. طيب، والزائدة ماذا تفيد؟ نعم، إما لتقوية العامل بسبب ضعفه عند تأخر، أو لكونه فرعا في العمل، أو تكون لمجرد التوكيد فقط. أحسنت. فما هو ضابط التي لمجرد التوكيد وليست للتقوية زائدا مجرد التوكيد؟ تقع بين الفعل المتعدي بنفسه ومفعوله أو معموله. نعم، سنته إذا تأخر. طيب، قال رحمه الله: بالبستعن وعدي عوض ألصقي، ومثل معوم وعد بها انطقي. تقدم أن الباء تكون للظرفية والسببية والبدل، وذكر لهم رحمه الله تعالى سبعة معان. المعنى الأول استعانة، وأشار إليه بقوله بالبستعن، هذا معنى من معاني الباء يضاف إلى المعاني الثلاثة السالفة. فذكر في هذا البيت سبعة معان للباء. المعنى الأول مع ما تقدم الاستعانة، وهي الداخلة على المستعان به، أو الداخلة على الواسطة في إيجاد الفعل، وهذا أحسن من تعبيرهم الداخلة على آلة الفعل، لأنها ربما دخلت على الله على لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، أو على اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا يقال آلة، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك قلنا ما الاستعانة ضابطها هي الداخلة على المستعان به. وإذا قلنا بالضابط المشروع عنه، نقول في الغالب هي الداخلة على آلة الفعل في الغالب، وإلا ربما تدخل على غير ما هو آلة، ولا يجوز أن يقال فيه آلة، لكن هذا الضابط الذي ذكرناه إن شاء الله أشمله. فنقول هي الداخلة على المستعان به، أي الواسطة التي حصل بها الفعل، حصل بسببها الفعل. مثال ذلك: ذبحت بالسكين. فالباء هنا لأي شيء هذه الباء؟ الاستعانة لأنها دخلت على المستعان به في إيجاد الفعل وهو الدبع، دخلت على المستعان به في إيجاد الفعل وهو الدبع المتقدم كالمستعان به السكين. فإذا هذه الباء للاستعانة. كتبت بالقلم كذلك أيضا أي استعنت به في الكتابة، فهي داخلة على ما سمعت على المستعان به في إيجاد الفعل، فالقلم مستعان به في إيجاد الكتابة. ومن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا عن صحيح أن الباء فيه للاستعانة، ومنهم من قال المطهرة والزرشري. وإذا قلنا بالمصاحبة لا تخلو من استعانة، لا تخلو من استعانة لا المصاحب المجردة، لأن الزمخشري معتزلي يرى أن العبد يخلق فعلا فلا يحتاج لقول الاستعانة، وما في تقصر في الاستعانة لأن العبد يوجد فعله بنفسه، هذا كلام باطل. فالباب بسم الله للاستعانة وليست للمصاحبة كما يزعم الزمخشري، وعلى التسليم فهي مصاحبة مقارنة لي استعانة وتبرك بسم الله. طيب، المعنى الثاني من معانيها التي ذكرها هنا التعدية وعدي، والمقصود بالتعدية هنا التعدية الخاصة كما يقول الخضري، المقصود بالتعدية هنا التعدية الخاصة، التعدية العامة التي هي في جميع الحروف ليست خاصة بالباء فقط، كذلك غيرها أيضا يصل إلى ما يريد من المعمول به التعدي. نظرت إلى زين بإلى مثلا عدي بإلى، هذه تعدي عامة، لكن المقصود بالتعدي هنا التعدي الخاص، وهي تعدية الفعل إلى مفعول كان قاصرا عنه، تعدية الفعل إلى مفعول كان قاصرا عنه بأن كان قبلها فاعلا فتصيره مفعولا، ذهب زيد فتقول ذهبت بزيد. فإذا الباء هنا هي التي تقابل الهمزة مع الهمزة، شارك الهمزة في هذا المعنى، وهو تصير، تصير ما كان فاعلا مفعولا تجعله مفعولا، فهي ترادف الهمزة التصيرية، ترادف الهمزة التصيرية، ذهبت ذهب زيد أذهبته، أي صيرت ما كان فاعلا جعلته مفعولا، كذلك الباء أيضا تصنع ذلك، ذهب زيد تقول ذهبت بزيد، فهي بمعنى الهمزة في التصير كما ذكر هذا الخضري. قال وهي الداخل على قال أي الخاصة، وللتعدية أي الخاصة، وهي تعدية الفعل إلى مفعول، إلى مفعول كان قاصرا عنه بأن كان قبلها فاعلا فتصيره مفعولا، فهي كالهمزة في ذلك. وأكثر ما تعديه الفعل القاصر كذهبت بزيد أي أذهبته، ولذا قرئ أذهب الله نورهم إلى آخر، فهي إذن بمعنى الهمزة التي تفيد التصير، صير ما كان فاعلا تجعله مفعولا. المعنى الثالث التعويض، وهي الداخلة على الأثمان، هذه باء التي تسمى بباء التعويض تدخل على الأثمان، اشتريت الفرس أو اشتريت السيارة بألف ريال مثلا، اشتريت السيارة بكذا بألف ريال، فهذه الباء ما هي؟ هذه باء العوض، لأنها داخلة على ثمن، داخلة على ثمن، فإذا كانت داخلة على ثمن أو على أيضا كذلك ما ذكر الخضري هنا الأعواض، فهي تكون لي ما سمعت للتعويض، اشتريت كذا بكذا، فهذه باء العوض كما ذكروا هنا. وهي غير باء البدل المتقدمة معكم. وأما السيوطي فيجعل باء البدل أعم، يجعل باء البدل أعم، فقد يكون معها عوض وقد لا يكون معها عوض، هذا قول قوي. قال الخضري والتعويض تسمى باء المقابلة، وهي داخلة على الأعواض والأثمان، اشتريت مسجلة بكذا، فهذه الباء باء العوض. قال الخضري والتعويض وتسمى باء المقابلة، وهي داخلة على الأعواض والأثمان، ففيها مقابلة شيء بشيء، أي دفع شيء وأخذ آخر في مقابلته، اشتريت الكتاب بألف ريال، دفع ألف ريال وأخذ إيش؟ الكتاب في مقابل ذلك، فهذا تسمى بباء التعويض، باء العوض، وهي المنفية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. هذه بايش فالعوض، أي ما يدخل أحد مقابل العمل، وإنما يدخل برحمة الله وفضله. وأما المثبتة في قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهذه باء سببية، أي بسبب أعمالكم، لا مقابل، على أساس أنها مقابل العمل الجنة هذا لا يقول، وإنما برحمة الله سبحانه وتعالى وببذل ما أراد الله سبحانه وتعالى من الإسلام. طيب، فهذا تسمى بباء المقابلة، وتسمى أيضا بباء التعويض، باء العوض، وهي الداخلة على الأثمان، وهي تكون بمقابلة شيء، مقابلة شيء بشيء، تدفع شيئا وتأخذ آخر مقابلة. قال: ففيها مقابلة شيء بشيء، أي دفع شيء وأخذ آخر في مقابلته. أما باء البدل هو يذكر تفريقنا، أما باء البدل فليس فيها مقابلة من الجانبين، بل اختيار أحد الشيئين على الآخر، كما تقدم معكم: فليتني بهم قوما إذا ركبوا. هذه البال أي شيء؟ بال بدل، لأنها كما ذكر الخضري هنا لاختيار شيء بدل شيء آخر من غير مقابلة، من غير مقابلة، هذه بال بدل. قال: وأما بال البدل فليس فيها مقابلة من الجانبين، ما فيها أخذ وعطاء ودفع ثمن، هذا على ما ذكر هنا. وأما باء البدل فليس فيها مقابلة من الجانبين، بل اختيار أحد الشيئين على الآخر. واستظهر في الهمع أن باء البدل تدل على اختيار الشيء أعم من كونه مقابلا بشيء آخر أم لا، فهي أعم مطلقا. هذا رأي السيوطي وليس من بعيد، أن باء المقابلة أعم من باء الليش، أن باء البدل أعم من باء العوض والمقابلة، باء البدل أعم من باء العوض والمقابلة. فكل باء عوض ومقابلة فهي للبدل، كل باء عوض أو كل باء دلت على العوض والمقابلة فهي أيضا ليش للبدل، وليس كل باء دلت على البدل تكون ليش للمقابلة أو للعوض، لأن التي للعوض لابد فيها من ايش، من أخذ وعطاء، قابلة شيء بشيء آخر تدفع وتأخذ. وأما التي للبدل فهي أعم، قد تكون فيها مقابلة وقد لا تكون فيها إيش مقابلة، واضح. فإذا باء البدل أعم من باء المقابلة، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل باء للعوض فهي للبدل وليس العكس، ولا ينعكس، ولا ينعكس ذلك، فليس كل باء للبدل تكون ليش للمقابلة، وإنما بعض مكان البدل يكون للمقابلة. هذا واضح، هذا رأي السيوطي رحمه الله، يجعل باء البدل أعم من باء المقابلة أو باء العوض، وهذا ما هو بعيد القول، بل قوي جدا، ما هو بعيد. قال: وألصقي، ومن معانيها أيضا الإلصاق، فامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، فهذه الباء الإلصاق يلصق المسح به بالرؤوس، مررت بزيد، ألصقت مروري بزيد، أمسكت بزيد، أمسكت بزيد، هذا أيضا الإلصاق، ولم يذكر لها السيوطي إلا هذا المعنى لاشتهاره فيها، لاشتهاره فيها، فصر عليه رحمه الله تعالى، فهو أشهر معانيها، أشهر معاني الباء الإلصاق، فلذلك فصر عليه السيوطي. والإلصاق إما حسي أو معنوي، الحسي أمسكت بزيد، فامسحوا برؤوسكم، هذا إلصاق حسي، يلصق الأيدي بإيش؟ بالرؤوس، هذا المسح. والإلصاق المعنوي: مررت بزيد، أي بمكان يقرب منه، لاصق مروري مكان يقرب من زيد، وليس منه ملاصقة جسد بجسد، بخلاف امسكت بزيد، هذا فيه إلصاق جسم بجسم، إلصاق جسم بجسم، فالإلصاق إما حسي أو معنوي، هذا هو أشهر معاني الباء الإلصاق. هذا هو الأصل فيها، ضابطه ما من معنى من هذه المعاني لو فيه شيء من الإلصاق التي ذكرت فرعية، التي ذكرت فرعية، ما من معنى لو فيه شيء من هذا الذي ذكره. بعضهم يقول لا يخلو معاني هذه الأشياء الأخرى التي ذكرت في الباب من الإلصاق، لا تخلو. طيب، وذكر أيضا من معانيها أنها تكون بمعنى مع، أي تريد المصاحبة، من معانيها أيضا أنها تكون بمعنى مع. قد جاءكم الرسول، إيش تتمتها يا أخوان؟ بالحق. قد جاءكم الرسول بالحق، أي مع الحق. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالهدى مع قصد أرسل رسوله مع إيش؟ مع الهدى. أرسل رسوله مع الهدى على قول، وإلا بعضهم جعلها للتعجيه بهذا الكلام الذي سمعته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، أي مع الهدى، أرسل رسوله صاحبا مع الهدى. ومن ذلك اهبط بسلام، أي اهبط مع إيش؟ مع سلامة صاحبه. سيأتي ضرب الزهر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. نعم أحسنت، لكن قصينا ما عنيت يعني المقدمات التي يأتي بها بعض الناس كمقدمة شيخ الإسلام في الواسطية. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والآية نعم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يكون بالهدى أيضا حتى في الآية بمعنى مع على قول، أو تقول للتعديه، تكون للتعديه. طيب، ومن معانيها أيضا التي ذكرها رحمه الله أنها تكون بمعنى من، وتكون أيضا بمعنى عن، وهذا سيأتي إن شاء الله الأمثلة لذلك، ستأتي إن شاء الله سيذكرها الشارح. فالحاصل كم معنى ذكر لها هنا مع ما تقدم من ثلاث المعاني التي هي الظرفية والسببية والبدل؟ 7، لتكون يكون المجموع 10. قال رحمه الله: تقدم أن الباء تكون للظرفية، تقدم أن الباء تكون للظرفية فيه وللسببية. عندكم فيه هذه الزيادة؟ نعم، وش فائدة هذه الزيادة؟ ما لها معنى. أصحاب الخضري ما عندهم؟ لعله بس فصل هكذا. نعم، قال: تقدم أن الباء تكون للظرفية وللسببية، وأيضا كذلك للبدل. نعم، كما تقدم. وذكر هنا أن تكون للاستعانة. نعم، وضابط التي الاستعانة هي الداخل على المستعان به، واشتهر عندهم أن الداخل على آلة الفعل، ذبحت بالسكين، ضربت بالعصا، كتبت بالقلم. والأحسن أنه قال الداخل على المستعان به في إيجاد الفعل. قال: تقدم أن الباء تكون للظرفية وللسببية، وذكر هنا أنها تكون للاستعانة، نحو كتبت بالقلم وقطعت بالسكين، وللتعدية. ما المقصود بالتعدية هنا؟ التعدية الخاصة للعامة، أن غيرها من الحروف يفيد هذا أيضا، غيرها من الحروف يفيد هذه التعدية العامة، لكن المقصود التعدية الخاصة التي هي التصير، وهذا هو المعنى الموجود بالهمزة التصيرية. ذهب زيد، تقول ذهبت بزيد، تصيره مفعولا بعد أن كان فاعلا، كما تصنع في الهمزة ذهب زيد أذهبته. قال: وذكر أن تكون الاستعانة وللتعدية، نحو ذهبت بزيد، ومنه قوله تعالى: ذهب الله بنورهم. أصل ذهب نورهم، فتقول ذهب الله بنورهم، صيره مفعولا بعد أن كان فاعلا على ما يقولون. وللتعويض، وضابطه هي الداخل على إيش؟ على الأثمان والأعواض، داخل على الأثمان والأعواض. هل هناك فرق بينه وبين البدل؟ نعم، بعضهم يفرق، والسيوطي رحمه الله يجعل باء العوض هي نفس باء البدل، ويجعل باء البدل أعم من باء العوض. باء العوض يكون فيها المقابلة والأثمان، يعني مقابلة أخذ وعطاء، وهذا أيضا معنى في البدل كذلك، لكن باء البدل أعم، قد يكون فيها هذا وقد لا يكون. فكل باء عوض هي باء بدل ولا عكس، فبينهما إيش؟ عموم وخصوص مطلق، يجتمعان بشيء وينفرد منهما الأعم بشيء دون الآخر، الأعم ينفرد منهما بشيء دون الآخر. فليتني بهم قوما إذا ركبوا، هذه إيش يقال فيها؟ هل يقال فيها باء العوض البدل؟ لا، هذه بدل، إنما فيها أخذ شيء مقابل شيء آخر. والأمثلة التي ذكرناها فيما تقدم: جاء اشتريت الكتاب بألف ريال، هذه عوض وهذه أيضا إيش بدل. واضح هذا. قالوا للتعويض نحو اشتريت الفرس بألف درهم، ومنه قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، الآخرة ثمن جعلوها مقابل الدنيا والعياذ بالله، ثمن الدنيا الآخرة، هذا اختار. طيب قالوا للإصفار، هذا المعنى كما سمعته الأصل لها وهو لا يفارقها في جميع معانيها كما ذكروا ذلك، وهو المعنى الأصل لها، وهذا المعنى لا يفارقها في جميع معانيها، ولهذا اقتصر عليه سبويه ثم ذكروا الإلفاق، إما حقيقي أمسكته بيدي زيد ومسحته برأسي أو مجازي كما ربط بذلك، أي لاصق مروري وكان يقرب من داره. فالإلفاق على نوعين، حسي ومعنوي، وعلى تقسيمهم حقيقي ومجازي، حقيقي ومجازي. طيب قالوا للإلفاق نحن مررت بزيد وبمعنى معه، أي مررت بمكان يقرب من مكان زيد، يقرب من مكانه، ما في مراقبة. طيب وذكره الخضري كلاما يخالف به دماميني، ورد عليه بعضهم الشمني رحمه الله، لا بأس أن يطرح. قال قول الإلفاق هذا المعنى لا يفرقه، ولهذا اقتصر عليه السبوي، فكان ينبغي تقديمه. ثم هو إما حقيقي كأمسكت بزيد، أي طيب كأمسكت بزيد إذا قبضت على جسمه، أو ما يحبسه من ثوب أو غيره، أو مجازي كمثال الشارح، مررت بزيد كمثال الشارح، فإن فيه إلصاق، فإن فيه إلصاق المرور بمكان يقرب من زيد لا بزيد نفسه. واستظهر التماميني أنه في قبض الثوب، أن في قبض الثوب مجازي، أنه في قبض الثوب مجازي كالمرور. فقال الشمني لا يليق باللغة هذا التدغير، فماسك ثوب زيد يقال له في اللغة ماسك زيدا بخلاف المرور. نعم، فكلام الشمني هو الأقرب والصواب، ما في داعي للتدغير في مثل هذه المعاني. فالدمامين تعالى رحمه الله مدقق ومحقق، مدقق ومحقق. قال أي مع، وبمعنى مع، أي وهي المصاحبة كما تعلمون، معنى مع أي أنها تفيد المصاحبة. قال وعلامتها أن يصلح بموضعها مع ويغني عنها وعن مدخوليتها، هذه تحفظ العلامة التي للباء التي بمعنى مع، أن يصلح بموضعها مع كلمة مع ويغني عنها وعن مدخولها الحال كما في الأمثلة. ويغني عن هذا مش قدري موجود، أن يصلح بموضعها معه ويغني عنه وعن مدخولها الحالة بطل سلام، أي معه أي مسلما، هذا وهذا. قال رحمه الله وبمعنى معه نحو بعتك الثوب بطرازه، أي مع طرازه، يصلح في محلها معه، أو يصلح في محلها إيش الحال، يتم الحال في موضعها مطرزا. قالوا بمعنى من، يعني التي للتبعيض، يعني من التي للتبعيض، من لها معاني كثيرة لكن مقصودها من التي للتبعيض. قالوا بمعنى من كقوله شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نعيجوه، الشاهد على قول شربنا بماء البحر التضمين في الحرف هنا، أي شربنا من ماء البحر، وإلا تقدم معكم أن شربنا هنا ضمن معنى روينا، روينا بماء البحر، بماء البحر، فتكون البعلمة هي عليه، البعلمة معناه مشهور تعديه، لكن هنا على المذهب الذي اشتهر عن الكوفيين أن التضمين في الحروف، شربنا بماء البحر أي شربنا من ماء البحر، أي بعض ماء البحر، من ماء أي بعض ماء البحر، ليس كل ماء البحر. قال نرجو تعليقها على قول الخضري في قول ادخلوا الجنة ما كنتم تعملون. تقدمت الإشارة إلى هذا أنه خلط، مات بالذي عليه أهل السنة، وحاول يرد على المعتزلة وهكذا. نعم، إذا أراد بالآية أن البال سببية المحضة، ما في دخول إلا في عمل، هذا هو يعني على الإطلاق هكذا. نعم، العمل سبب من إيش؟ من الأسباب، ولا بد منه، لا بد منه من وجوده. والجنة جعلت يعني جعل دخولها هي إيش؟ الأعمال، أسباب دخولها الأعمال، فلا بد من العمل. فإن جعل هذا نعم ممكن يكون، لكن هذا الكلام ما هو واضح. كلام ابن القيم أوضح أن الباء المنفية في الحديث هي باء العوض، وهي التي يقول بها المعتزلة أن الجنة ما تدخل إلا بالمقابل، لا بد يعني يدخلهم الله، من عمل لا بد أن يدخل إيش الجنة مقابل هذا العمل. هذا هو صحيح، الحديث يرد عليهم. وأما الآية فالباء فيها للسببية، ولا بد من العمل، ولا دخول إلا بالعمل، ما يدخل أحد الجنة إلا بالعمل، لا بد أن يعمل، ولا سيما التوحيد، فهو عمل من أعمال القلب، لا إله إلا الله لا بد من وجودها، وهي من أعمال القلب. فإذا لم توجد لا إله إلا الله إيش معنى من جنة يدخلها؟ فهذا العمل لا بد من توفره عند الشخص، وهو كلمة التوحيد لا بد أن ينطق بها، وأن يعتقد أيضا كذلك ما تحتوي وتتضمنه هذه الكلمة، وهذا من أعمال القلب يعتبر. طيب، فأما الخضر يقول كقوله تعالى، وهذا أيضا التخليط أظن المغني موجود، هو يريد يرد على المعتزلة به لكن ما أتى بالصواب. قال اشتروا الحياة حيث بدلوا ما في التوراة مما يفصل آخر، نريد هذا. قال كقوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لأن هذه باء العوض، باء التعويض، بل هذه باء سببية، ما هي باء التعويض. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه الباء السببية أي بسبب ما كنتم تعملون، وأما باء التعويض فهي التي في الحديث الآتي. قال لأن هذه باء التعويض أيضا لدخولها على الثمن المعنوي وهو العمل، ومن المعلوم أن ما يؤخذ بعوض قد يعطى مجانا، وليست باء السببية خلافا للمعتزلة، بل هي باء السببية، وهذا قول أهل السنة في الآية أنها باء السببية. قلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون، خلافا للمعتزلة بناء على زعمهم بوجوب الصلاح. نعم، هذا قول معروف عند أهل الاعتزال أنه لا بد من، ما دام أنه فعل لا بد أن يدخله الجنة، لا بد أن يدخله الجنة، وجعلوا الباء هنا في الآية المقابلة. لا، الباء في الآية هي ليش؟ للسببية وليست للمقابلة، حتى يستدل المعتزلة بالآية، هذا مو صحيح الاستدلال بالآية المعتزلة، بل الآية فيها دلالة على أن الباء مثبتة بالسببية. قال تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا بدليل حديث من يدخل أحدكم الجنة بعمله، فإن المنفي فيه التسبب الذي لا يمكن تخلفه، والمثبت في الآية التعويض والمجازاة، هذا هو الصحيح، المثبت في الآية السببية، والمنفي في الحديث التعويض، المنفي في الحديث التعويض والمقابلة. لذلك قلنا هذا ما هو صحيح من فضل، هذا تخليط. قال رحمه الله أي من ماء البحر، وبمعنى عن نحو سأل سائل بعذاب واقع، بعذاب أي به سأل سائل عن عذاب، فاسأل به خبيرا أي اسأل عنه خبيرا، من هذا الباب أيضا الآية الثانية، فاسأل به خبيرا أي اسأل عنه خبيرا، فتضم إلى هذا الذي ذكر الآية الأخرى، ولا تقتص بالسؤال كما زعم بعضهم ذكر الخضري، ما تقتص، لكن هذا هو الأكثر أنها تأتي بعد السؤال التي بمعنى عن، الباء التي بمعنى عن يكثر وجودها بعد السؤال، فاسأل به خبيرا، سأل سائل بعذاب أي عن عذاب واقع، لكن هذا ليس بلازم كما في قول يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أي عن أيمانهم، ما في سؤال مسبوق سابق، ما في سؤال سابق، فليس بشرط أن تسبق السؤال خلافا لبعضهم. نعم، لكن هذه عن موجودة التصريح بعن. قال أي من ماء البحر وبمعنى عن نحو سأل سائل بعذاب أي عن عذاب. نعم، هناك معاني أخرى أيضا لم يذكرها للباء. تكون من الفعلاء بمعنى على. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار أي على قنطار يؤديه إليه، فهذا أيضا من معاني الباء التي لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى، أنها تأتي بمعنى على، أي تأتي للاستعلاء بمعنى على. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليه، أي على قنطار لا يؤديه إليه. ومنه أيضا كذلك أرب يبول ثعلباء برأسه، لقد خاب من بالت على رأسه الثعالب، من بالت عليه الثعالب. أرب يبول ثعلباء برأسه، لقد خاب من بال عليه الثعالب، أو بالت عليه الثعالب. فهذا شاهد على الباء التي معنى على، رب يبول الثعلبان برأسه أي على رأسه، أي على رأسه. فهذا أيضا من معنى الإضافة يا أخوان، أنها تأتي للاستعلاء بمعنى على. ومنه ما سمعته. قال رحمه الله: وتكون الباء أيضا للمصاحبة، نحو فسبح بحمد ربك، أي مصاحبا حمد ربك. نعم، هذا المعنى كذلك موجود في الباء، فسبح بحمد ربك أي مصاحبا. طيب الآن كم يقال على هذا من معاني؟ 11 معنى صح، بالإضافة إلى الاستعلاء 11 معنى. طيب تعدية، أقسم والله يدخل تحت التعدية والله. نعم، المصاحبة ماله؟ ايه نعم، بمعنى مع، بعتك الثوب بطرازه، بطرازه. ما ادري ليش فصل هنا المصاحبه، لماذا فصل هنا يا اخوان التي المصاحبه؟ فسبح بحمد ربك اي مصاحبا حمد ربك. قال رحمه الله: على الاستعلاء، قال الخامس معنى معه وهو المصاحبة. واستشكل هذا بأن الباء حرف ومع الاسم، وكيف يكون الحرف مرادفا للاسم؟ ما في شيء. وأجيب بأنه ليس مرادفا له، ولكن لما كان الاسم المصاحبة الحقيقية والحرف المصاحبة المجازية التي يكون ما بعدها حالة لما قبلها ومصحوبا له، صح أن يقال أن الباء معنى معه. وكذا يقال: وقد تجي موضع بعد. ما أدري ليش وصل هذا المصاحبة، مع أنه يدخل تحت قوله بمعنى معه، بمعنى معه وهي المصاحبة. قال: على الاستعلاء، ومعنى في وعن، بعن تجاوزا عنا من قد فطن، وقد تجي موضع بعد وعلى، كما على موضع عن قد جعل. الذي عنده من يصور، الذي عنده من يصور، كما على موضع من قد جعل. صواب موضع عن قد جعل. من عنده موضع من مثل هذا؟ صوروا يا اخوان، كما على موضع عن قد جعل. ذكر في هذا البيت على ثلاث معاني. المعنى الاول وهو الاستعلاء، وهو اصلها، اصل معاني على الاستعلاء. فذكر لعلى في هذا البيت ثلاثه معان. المعنى الأول الاستعلاء هو أصلها، ويكون حسيا كما في مثال الشارح، ويكون أيضا إيش معنويا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا استعلاء معنوي. ومن الاستعلاء المعنوي ركوعها بعدما دل على تمكن، أولئك على هدى. فهذه الاستعلاء المعنوي إذا أفاد التمكن في هذا الشيء، فلان على صراط مستقيم، على صراط مستقيم، فلان على سنة أي متمكن فيها، متمكن في هذه السنة. فهذه استعلاء معنوي أيضا، فيكثر في هذا ربما، فهذه الفائدة تحفظ. ومن الاستعلاء المعنوي وقوعها بعدما دل على تمكن، يكون متمكنا في شيء معين فيقال أولئك على هدى وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فلان على السنة أي متمكن في هذا الجانب على السلفية متمكن فيها، فهذا استعلاء معنوي أيضا من الاستعلاء المعنوي أنها تقع بعدما يدل على تمكن. على حسي، على حسي، على سبحانه على هذا العرش. ولا يلزم منه الملاصقة، لا يلزم، ما تكلم السلف في هذا ولا خافوا فيه، الذي تكلموا به بائن من خلقه والعرش خلق من مخلوقاته، فنحن نقول بائن من خلقه سبحانه وتعالى وليس فيه شيء من مخلوقاته جل جلاله، فهذا الذي نتكلم به. قال رحمه الله هذا المعنى الأول وهو تكون الاستعلاء، والمعنى الثاني تكون بمعنى في، والمعنى الثالث تكون بمعنى عن، هذه ثلاثة معاني لعلى، ثم انتقل إلى عن رحمه الله وذكر لها معاني أيضا، فمن معانيها التي ذكرها المجاوزة، قال بعن تجاوزا عن من قد فطن، الآن انتقل بهذا يقوله بعن تجاوزا إلى معاني عن، انتهى من معاني على، كم معنى ذكر لها؟ ثلاثة، الاستعلاء هو أصلها وتكون للظرفية بمعنى في، على حين غفلة من أهلها أي في حين غفلة ودخل المدينة على حين أي في حين غفلة، وتكون أيضا بمعنى عن الذي هو المجاوزة، ثم انتقل إلى معاني عن وذكر لها أيضا ثلاثة معاني، فقال بعن تجاوزا عنا من قصد، عنا من قد فطن أي قصد، عنا هنا بمعنى قصد، بعن تجاوزا عنا أي قصد من قد فطن، فطن بمعنى فهم كما قال الشاطبي ذلك، أي من قد فهمه عن العرب ذلك، فهم هذا المعنى عنهم، ذكر هذا الشاطبي رحمه الله تعالى أن فطن بمعنى فهم تستعمل في هذا المعنى، أي فطن عن العرب بعن تجاوزا. قال الشاطبي والفطنة كالفهم، يقال فطنت الشيء بمعنى فهمته عند قوله من قد فطن، أي فطن عن العرب بعن تجاوزا، أي فطن عن العرب بعن تجاوزا، فيكون الجار والمجرور متعلق بإيش؟ بعن بفطنة، متعلق بفطنة المتأخر، أي فطنة عن العرب بعن تجاوزا. قال الشاطبي والفطنة كالفهم، يقال فطنت أو فطنت الشيء بمعنى فهمته، بمعنى فهمته، طيب هذا المعنى الأول يعني وهو أشهر معانيها تكون المجاوزة، المجاوزة إما حسية أو معنوية كما سيأتي إن شاء الله نقرأ ذلك من الخبري، إما حسية أو معنوية المجاوزة، وأيضا كذلك من معانيها تأتي بمعنى بعد، فقال أشار إلى هذا المعنى وقد تجي موضع بعد، أي أن من معاني عن أنها تكون بمعنى بعد كما في قولي عما قليل ليصبحن نادمين، عما قليل أي بعد قليل ليصبحن نادمين، لتركبن طبقا عن طبق أي طبق بعد طبق، فهي بمعنى بعد في هذا الذي ذكره، وكذلك أيضا من معانيها أنها تأتي بمعنى على كما سيأتي إن شاء الله ذكره في البيت عني، سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك، ثم أذان فقال وعلى كما على في موضع من، كما على موضع من قد جعل، طيب موضع عن قد جعل أي كما جعلت على موضع عن، كما سيأتي في قوله إذا رضيت علي بنو قشير أي رضيت عني، كذلك أيضا عن تأتي بمعنى إيش؟ على كما تأتي على بمعنى عنه هذا سيأتي إن شاء الله. فكم معنى الآن لعلى وكم معنى لعن ذكره؟ ثلاثة لعلى وثلاثة لعن. قال رحمه الله: تستعمل على للاستعلاء كثيرا، هذا هو أشهر معانيها وأكثر معانيها. طيب، قال: قول الاستعلاء العلو، فالسين والتاء زائدتان لا للطلب، وهو حقيقي إن كان العلو على نفس المجرور حسا كمثاله أو معنى تفضلنا بعضهم على بعض ولهم علي ذنب، ومجازي إن كان العلو على ما يقرب من المجرور أو أجد على النار هدى. حاصل أن العلو إما حسي أو معنوي، هذا هو المقصود، العلو على قسمين حسي أو معنوي، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. قال: كثيرا نحو زيد على السطح، هذا علو إيش؟ حسي، هذا علو حسي. وقولنا علو حسي مقصود به يعني محسوس، محسوس محسوس، هذا المقصود يشاهد. أما بالنسبة لعلو لا، ما في حد شاهد، لكن مع ذلك نقول علو إيش؟ حسي، علو حسي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء في علوه وغير ذلك من الصفات، في علوه وغير ذلك من صفاته، فليس له مثل فيها. قال: زيد على السطح، فعلو زيد على السطح ليس فعلو الله سبحانه وتعالى على عرشه، والعلو حسي. قال: نحن زيد على السطح، علو معنوي. لا لا، المقصود هنا الفضيلة والتفضيل، وهذا علو معنوي، وليس أنه درجات السماء هذا في الأولى وهذا في الثانية، لأن ليس المقصود هذا، منهم من كلم الله، هذا يدل على المقصود. نعم، هذا يدل على المقصود، أن المقصود به علو هنا معنوي لا حسي. قال رحمه الله: وبمعنى في نحو قوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، عندك محمد، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، بقي شيء مما تقدم ولا نسيه؟ دخل المدينة، ما بس رقي رقي يعني بالتكرار. نعم، دخل بعلم ما ضمير رسول غيره هو علمي، هل هناك وجه أخرى؟ من صوب نزع خافه أيضا، الظرفية سنة تقدم معكم، منهم من قال منصوب على التشبيه المقرون، أربعة أوجه تقدمت معكم في المنصوب بدخل ونزل وذكروا ذهب، لكن ذهب ما هو صحيح، دخل ونزل وأيضا إيش معنى؟ سكن سنة. نعم، ومنصوب على ما ذكر، إما مفعول به حقيقة أو منصوب على نزع الخافض أو على التشبيه بالمفعول أو على الظرفية. طيب، توسعا وإلى ظرف المكان المخصوص الأصل ما ينصب، أصل في أنه لا ينصب، لكن بعضهم ذكر أنه لا بأس في مثل هذا. طيب، على حين أو محل الشاهد على حرف جر بمعنى في حين غفلة. طيب، وحين مجرور بعلى، وحين مضاف غفلة مضاف إليه إلى آخره. قال: أي في حين غفلة، وتستعمل عن المجاوزة، وأما معنى على بمعنى عن أخره سيأتي، ذكر معنيين، المعنى الثالث سيأتي من أخين الضرب. قال: وتستعمل عن المجاوزة كثيرا. قال: والمجاوزة هي بعد شيء مذكور أو غيره عن مجرورها، أي بعد شيء مذكور أو غير مذكور، هذا معنى المجاوزة يحفظ من هنا، هي بعد شيء مذكور أو غيره أو غيره، أو غيره أي غير مذكور، سيكون هنا صفة عن شيء مذكور أو غيره، أو غير شيء غيره يعني غير مذكور، هذا معقول على شيء. نعم، أو غيره عن مجرورها بسبب الحدث قبلها، فالأول رميت السهم عن القوس، هذا بعد شيء مذكور، رميت السهم عن القوس، ما هو الذي بعد الآن؟ السهم، فهو مذكور كما ترى عن القوس بسبب إيش؟ الحدث قبله وهو الرمي، بسبب الحدث قبله وهو الرمي، هذا معنى بعد شيء مذكور، بعد شيء مذكور. مثال: رميت السهم عن القوس بسبب الحدث قبلها، فالسهم الآن بعد عن إيش؟ عن القوس بسبب الرمي. قال: إن جاوز السهم القوس بسبب الرمي، والثاني رضي الله عنك أي جاوزتك المؤاخذة بسبب الرضا، هذا فيه نظر، نعم هذا لازم الرضا أن المؤاخذة تجاوز العبد، لكن مع إثبات صفة إيش؟ الرضا، مع إثبات صفة الرضا، لكن الرجل أشعري جاوزتك المؤاخذة هذا لازم الرضا، لكن بعد إثبات صفة نقول إذا رضي الله عن العبد لا يؤاخذه، إذا رضي عنه لا يؤاخذه مع إثبات صفة، أما هؤلاء الأشاعرة بل واحد. قال: والثاني رضي الله عنك أي جاوزتك المؤاخذة بسبب الرضا، فهذا بعد شيء إيش الآن يريد به؟ ما هو مذكور، هذا بعد شيء غير مذكور، المؤاخذة غير مذكورة في الكلام ليس كذلك، لكنه مقدر، وهذا كما سمعت بعد إثبات الصفة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى اللازم. قال: أي جاوزتك المؤاخذة بسبب الرضا، ثم المجاوزة إما حقيقة كما ذكر أو مجاز، كأخذت العلم عن زيد، هذه مجاوزة إيش؟ حقيقية أو معنوية؟ معنوية، بخلاف رميت السهم عن القوس، هذه مجاوزة حسية مشاهدة، وأما أخذت العلم عن زيد هذه مجاوزة معنوية، أي أن العلم تجاوز عن زيد إلي بسبب الأخذ عنه، بسبب الأخذ. قال: إن حقيقة كما ذكر أو مجاز، كأخذت العلم عن زيد، كأنه لما عرفك المسألة جاوزته بسبب التعلم المعبر عنه بالأخذ، أفاده سين ميم إلى آخر كلامه، نقرأ لا بس مع الوقت. قال: وكذا سألته عن كذا، هذا المثال في نظر كما يبين الخضري. قال: وكذا سألته عن كذا، كأنه لما عرفك بالمسؤول عنه جاوزه بسبب السؤال، لكن هذا لا يظهر إلا إذا أجيب عن مسألة بخلاف ما إذا لم يجب، فالأولى يقال كأنك لما سألته جاوزتك المسألة، أنت الذي جاوزتك المسألة، ليس هو جاوز العلم بسبب أنك سألت إلى آخر، لا أنت لما سألت جاوزتك المسألة، هذا الصواب كما قال. قال رحمه قال ابن عقيل: وتستعمل عن المجاوزة كثيرا، نحو رميت السهم عن القوس، هذه مجاوزة حسية ومعنوية، حسية أحسنتم، وهذا الآن بعد شيء مذكور أو ما غير مذكور؟ مذكور. قال: وبمعنى بعد، نحو قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، وكذلك عما قليل ليصبحن نادمين، أي بعد قليل. قال: أي بعد طبق. وبمعنى على، نحو قوله: لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني، الشاهد عني أي علي، بمعنى على هنا للتفيد الاستعلاء، ولاه أصله لله، وابن عمك من باب حد المضاف، والأصل لله در بن عمك، لله در بن عمك، فحذف الجار من الأول وأبغى عمله، هذا شاذ، حذف الجار ويبقى عمله شاذ، وإن الأصل لله، وحذف أيضا لا من لفظ الجلال وهذا أيضا شاذ، فقال لاه أو لاه ابن عمك، وإلا أصل الكلام لله در ابن عمه، لله در ابن عمه، ثم حذف لام الجر من لله، وحذف لام أيضا من لفظ الجلالة، وكلاهما شاذ هذا الحذف، وصار الكلام كما ترى لاهي، وحذف من ابن عمك إيش؟ المضاف، والأصل در، ثم قال ابن عمه، فيكون الإعراب لله جار مجرور خبر مقدم، ابن عمه إيش؟ مبتدأ مؤخر، ابن عم مبتدأ مؤخر، لله جار مجرور خبر مقدم، وأصل الكلام ما سمعته. وشاهدنا في البيت عني، أي يقول له لله در ابن عمك هذا الذي فاق، وأما أنت وأنا سواء، أما أنت وأنا سواء ما فقتني في شيء، فقال له: لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني أي مالكي فتخزوني، ما أنت مالكني إلى الديان يوم الدين نمضيه إلى المالك سبحانه وتعالى، فيقول له: نحن وأنت سواء، أما ابن عمك نعم. قال: أي لا أفضلت في حسب علي، شاهدنا هذا عني علي، كما استعملت على بمعنى عن، لأن انتقل إلى قوله كما على موضع عن قد جعل، قال رحمه الله: كما استعملت على بمعنى عن في قوله إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، شاهد علي بمعنى عني، فعلى تستعمل بمعنى عن وعن تستعمل بمعنى على. قال أي إذا رضيت عني له سبحانه وتعالى.